أهل قرية استطعما أهلها. يا سلام. حتى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الله الله الله الله. قرآن. حتى تسهيل جميل يا شيخ محمود. الله الله الله. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا سيدي نعم يا سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. نعم يا أهل القرآن. يا بيت القرآن. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الله الله الله على قصص القرآن.